أهل العلم يقول الشخص إذا أخذ بابا من علم الدين أفضل أن يصلي 1000 ركعة في الحديث القرآن الكريم مطلوب واحد أنا مني شيء قراني مدرسة أنت الحمد لله تعلمت شيء كثير تعتبره بالنسبة للفقهاء أنت وتعرفوا المحاد وحاطط إيده بالكبير أبي الباشا تعرفوا هذا الشيء فكثير من العوام الجهال اللي أخذوا على السحريات والأمريات حتى مصر طلعوا بيحطوا هكذا في منهم إذا حطت واحدة إيده بالكبير أو الطبيخ بالنجاسة إنكار المنكر هذا جهاد أنكروا مثل هذا المنكر مثلا علموا أن الله تعالى موجود بلا مكان احفظوا شيء من الأدلة ولو قليلا لأن هذا يقويكم عند الناس كما واحد يقول شيء في الدين يقول قال الله قال رسول الله أو قال العالم الفلاني بيقوي كثير ذكر لهم الشيخ حادثة من الأردن قال لهم امرأتان من آل عيتاني وهذه من العائلات المعروفة في بيروت ذهبتا إلى امرأة في طرابلس فقالتا أثناء الحديث الله موجود بلا مكان فقالت تلك المرأة ما هذا الكلام ما سمعنا بهذا من قبل قال الشيخ فجاءتا إلي فأعطيتهما كتاب عبد الباسط الفاخوري وقلت لهما قولا لها هذا كان من جراحه 100 سنة كان مفتي بيروت وفيه أن الله موجود بلا مكان قال الشيخ فلما أخذتا الكتاب إليها اقتنعت قالت صحيح الله موجود بلا مكان فقال الشيخ مهم أن يذكر الشخص قولا عن واحد من العلماء وأن يكون معه كتاب فتحمله مثل الكتاب أو مثل الكتاب اللي الشيخ أمر بطبعه حفظه الله الاعتماد في الاعتقاد هذا الأخضر كل واحد ممكن يخلي معه لما كنا بأردن الشيخ قال لي معك واحد يشتري العقيدة الطحاوية فنحن نتعلم منه كيف نتصرف فاشترينا هالأرض هيك هو واحدة هيك صغيرة فصار الشيخ حطه بجيبته بيقعد بالمجلس يشيل الكتاب من جيبته يقول له هذا الكتاب مؤلفه طاحن اللي يقول الشيخ منذ أكثر من 1100 سنة وهذه العقيدة التي فيه قال إنها عقيدة أهل السنة والجماعة وقال في هذا الكتاب إن الله موجود بلا مكان لأنه قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات عملوا مثل الشيخ حطوا هالكتاب بالجذاب وانتم بجيبكم يعني لما تروحوا لأي مجلس في ناس تتحدثوا أو حالكم يعني ابتداء أنتم قوموا بهذه المبادرة مثل ما صار الشيخ يعمل كل مجلس الشيخ بده يحكي عن الوهابية شو يحمل معه السحب الوابلة جهاد هذا كل واحد منكم يشتري السحب الوابلة هلا عملكم أنا لا تعملوا كل واحد منكم يشتري كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة مش صورة لا قال الشيخ عين الكتاب أقوى بكثير الصورة لا تكفي حصل بعض الناس قالوا شو عرفنا ما صورة من الكتاب ما قلت لكم بالأردن شو صار معنا بعثت له شرح مسلم بالنووي على مسلم بعثت له إلى واحد كان عم يجيب الواحد بقضية المنتحر وقال له منه كافر هذاك عاند فأخونا أجى لعندي أعطيته كتاب شرح صحيح مسلم للنووي ورجعي باب أن المنتحر ليس بكافر وذاكر الحديث اللي موجود في صحيح مسلم قال له مفلشة قال له هذا الكتاب مضبوط بس هذه الصفحة أنتم زدتوها فيه شوف شو عنيد يعني هذا الزلم إذا الكتاب وقال زدتوها فيه فعادة الناس ما بتقول هيك فكل واحد منكم من أجل أن يجاهد يحارب المنكر كل واحد منكم يشتري كتاب السحب الوابلة والعقيدة الطحاوية مش اللي طابعينا نحن أقوى هذا اللي عم بقوله الشيخ اللي غيرنا طابعها شي دار من الدور المتن بس حتى ما يكون حدا معلق له شي تعليق من التعليقات ابن باز ولا غيره المتن المجرد تحملوه وتحطوه معكم السحب الوابلة لا حافظ أي صفر ما هو في فهرس هو سهل كثير انك جيب لك اياه عندي بالبيت موجود وكتاب كمان الكلمة الطيب لابن تيمية هاي دي اشياء بتدمروا فيها الوحيد انتم الكلمة الطيب هلقد بسمكم بس كمان الكلمة الطيب اي نسخة اللي مطبوعة بمصر مش اللي طبعوها الوهابية فحتى تقوموا بهالجهاد احملوا هالكتب انا عملكم عن شيء الشيخ بيعمله نحن بنعمله مثله دائما بالسفر الشيخ يكون معه شنطه شو فيها هالشنطه هالكتب هدول ومصورات لانه بتطلع كثير في واحد يرجع للمصدر اذا بده مصورات عن اقوال ابن تيميه اقوال الوهابيه اقوال حزب الاخوان هذه كثير بتقوي للواحد لما هو قال كذا سيد كتب بيكون معكم الدليل يعني الشيخ هو عم يشرح عم بيقول عم بيهاجم سيد كتب قام واحد ملتحي بالمجلس من المجالس قال له بس يا شيخ انه سيد قطب مات. وهذا رأي الرجل يعني في مسألة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نحن نتعلم من الشيخ كيف الرد. استمع له الشيخ يعني استمع الشيخ لما قال هذا الرجل. فشأل له الشيخ ابتداء لما خلص كلامه لما قال له هذا الرجل خلص مات يعني وهذا رأيه بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله. شو بدأ كلامه الشيخ؟ قال له هذه الآية على من أنزلت؟ لما طروا يجاوب كمل الشيخ قال له هذه أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة في ذلك الوقت موجودين، الصحابة الذين كانوا مع الرسول وفهموا هذه الآية وفسروها فهمهم أحسن أن سيد قطب. سكتوا كل اللي قاعدين على الصحابة طبعا. فقام بلش الشيخ يروي مين من الصحابة وقال شو قال البراء بن عازب وشو قال عبد الله بن عباس. شوفوا الطريقة قديش قوية انه هذه الآية انزلت على رسول الله لما نزلت لكن الصحابة موجودين. الصحابة اللي كانوا مع الرسول وفسروها هل فهموا الأقوى ولا فهم واحد من 50-60 سنة اجا؟ فطبعا كل الناس هتقول لك عادة يعني لا صحابة. طيب اللي عم يخالف تفسير كل الصحابة ويجعل تفسير وتحريف للكلم عن مواضيعه شو بيكون هذا؟ هو الضال اللي ضل للصحابة هو الضال. فهذه طريقة قوية وان يكون معك الكتاب كثير قوية. قال الشيخ وهذا هو عم بيقول عن تفسير براء بن عازب قال وهذا صحيح مسلم عندنا هنا. يعني اذا واحد عنده اي شك نحن هلا بنجيبه ونورجيه بعينه. لانه قلت لكم مره لما جادل واحد كان عم يحكي مساله الصحابه هذيك انكر فقال لي الشيخ لما قالنا لو كان معنا الكتاب يعني حسيته حزن. قال لي اقوى ان يكون مع الشخص كتاب لما يذهب الى محل نقاش. اقوى ان يكون معه كتاب لما يروح الى محل نقاش. مين منكم تحب شو اسمه الكتاب اللي بدنا نرد فيه على الوهابية أول واحد؟ بعد فيه كمان. طب ما سألتوني مين بدكم تجيبوه مثلا؟ وين همتكم بإنكم بدكم تجيبوه؟ جبت؟ قديش صار لي قايل لك يا محمد زكريا؟ اسمعي يا والدة محمد زكريا، صار لي شهر تقريبا قايلها؟ لهلا ما جيبه هذا مقصر يعتبر. هذا يساعد في الجهاد. فالله يبارك فيكم كلكم اشتروا هذا الكتاب كلكم. قولوا محمد سليمان تقول لي لزوجك هو بيقول له والكلم الطيب كمان جيب. لا رخيص كتاب واحد. بعدين هذا الكتاب في بقلبه يعني كرامات عن يمكن 9000 ليرة عم بيقول. لا ليس كثيرا. الشخص يطبخ ب10000 في اليوم. شي يوم ما تطبخ واشتري الكتاب يا اخي شو منه كثير ليس كثيرا. كتاب السحب الوابلة والعقيدة الطحاوية لحالها المجردة اشتروها والكلم الطيب اللي مؤلفه ابن تيمية. كتاب الاعتماد في الاعتقاد عندكم يا بتوقع يعني طبع مصر الكلم الطيب. الكلم الطيب السحب الوابلة. خلي محمد سليمان يجيب لك. انتوا واحد ممكن يوكل واحد يروح عند محمد سليمان بيسأله من وين؟ بيقول له لا وقديني إذا أنا بدي وليد عزه أظن عنده همة على بارك الله فيه. فوكلوا له وليد عزه. شوفوا كم واحد جبتهم كم صندوق. ما عم نمزح بهذا الأمر لكن عم نتبسم يعني لأنه قلنا وليد عزه. بس الله يبارك فيكم اجهدوا في هذا الأمر. الشيخ عطالة واحد مدير في الأوقاف تعرف شو قال له لما عطاياه؟ قال له هذا عارية يعني ترجع لي إيه؟ عطايا الفاز عارية انه تاخذوا ترجعوا منه. عارية او عارية يقال شو قال له عارية؟ استعارة يعني عم عيلك يا عياري يعني كلكم جيبوه. هلا بدنا نسأل المرة الجاية مين جابه ان شاء الله؟ صاحب الوادي لا هو كتاب رفع ايدكم اللي بده عشان يجيبه ان شاء الله يقدر وليد يجيبه. محمد عدهم لا صعب عليك تجيب اذا ما معك مصر. لا بجيبه اللي معي ياخذوا انا بالخدم. لا اذا معي ياخذوا انا بالخدم من غير ما ندفع ومن لمنون نعطيه ثمنه. طيب حلو. ماشي 14 والله اشتغل الكلام. هلا شو بيقدر يجيب لكم منه من 14؟ العقيده الطحاويه المجرده سهله عليه يجيب لكم اياها. بس الكلام الطيب ما بعرف اذا في يجيبه لانه اظن اكبر. فيك تجيبه؟ اذا ما رايته هون جيبه من سوريا. الله يجزيك الخير. 14 معلش اذا طلعت شويه المهم يكون لاعبين فيها الوهابيه يعني هذا قصدي يعني. ماجد بدك كتاب هيك ومين كمان انت انت زوجي كل واحد كتاب 17 20 على 20 انت كم واحد انت جيل وشو اسمه صاحبنا اكثر من واحد جيل رجل بيدفع كمان وصيته جيبه كيف شيخ ثلاث قطط صاحب الوالد ثلاثه من جيبه ايه الثلاثه يجيبوا لي بدي اخذهم منك انا بس حتى ما يشغل بالك دفعت لا ما بيشغل بالك بارك الله فيك صحب الوابل على ذرائع الحنابلة قال الشيخ مؤلفه نجدي يعني من بلاد النجد لا هو سني سني نجدي فقال الشيخ ترجم لأكثر من 800 عالم وعالمة من مذهب أحمد بن حنبل ترجم يعني شرح قال هذا ابن مين وشو درسه عند مين وكذا فأثناء الشرح قال الشيخ ما ترجم عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب لأنه لا يرى له وزنا ما ترجم له إنما ترجم والده مين عبد الوهاب عند ذكر عبد الوهاب ذكر محمد قال وهذا هو والد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق وكان يقول يا ما تترون من محمد من الشر وكان غضبان على ولده لأنه لم يطلب العلم كغيره لم يطلب الفقه كغيره كأسلافه قال وكان لا يرى كلام عالم إلا كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية قال لو كان العالم من المتقدمين أو المتأخرين قال وكان له أخ اسمه الشيخ سليمان ألف ردا عليه سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب قال فشو عمل هون كثير علق عليه الشيخ هذه العبارة قال فأراد قتله لأنه كان يرى استحلال الدم من يخالفه هذه العبارة كثير يقول الشيخ أعدها اسمعوا ماذا قال يعني كان يكفر اللي بخالفه محمد بن عبد الوهاب وذكر بعدين القصة اللي لما بعت عليه المجنون لا يقتله فكتير مهم هي كتير مهم بعدين شو قال الشيخ كمان على هذا الكتاب هم طبعوه في الرياض طبع وأخرجوه من مكتبة تسمى مكتبة الإمام سعود يعني عليهم نازل عليهم من عندهم الكتاب وهم طبعوه وشوف شو موجود فيه نحن حاضرين بعد لحظة بس خليكم هذا التهليل اللي نعمله الشيخ من كثرة ما يحافظ عليه كان عم يزور واحد حتى لبتوا كمان تعتونه كان عم يزور واحد بالأردن مدير مكتب أمير هناك فاجع بيقول هذاك الزلمة صافح الشيخ قال الشيخ كما شو بريد تاني وقعدوا أول مرة بيزوره قال له ورد في الحديث أن المؤمنين إذا ذكروا مجلسا وهم في الجنة جلسوه في الدنيا فلم يذكر الله ويصلوا على النبي يتحسرون يقولون يا ليتنا ما فوتنا هذا لعظم ما يرون من النفع فالآن نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي هيك قال الشيخ شوف قد ايش الشيخ بيحافظ عليه مع بعض لا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب ورمضان نفس الوقت ان شاء الله سبعة شيخان بكره بعد العصر ان شاء الله ايه بعد شيخان بقول لك ففي بعض المذاهب بارك الله فيك شيخ وفي بعض المذاهب حتى الماشي الذي يصلي صلاه النفل وهو في طريقه يقرا الفاتحه هون الى اي جهه يتوجه لكن بالتكبيره بيتوجه الى الكعبه بالتكبيرة بتوجه إلى الكعبة ثم ينطلق إلى نحو مثلا لو كان القبلة إلى الجنوب هو بجراء على الشمال هو ما بيأثر هكذا. شخص هو شخص قال يا عين على ربنا عشان كان يفهم منه الصلاة الصلاة وغيرها. عم يسمع كل شيء كل موجود هذا معناه شيء لا تتصورينه تحفظينه ولا تتصورينه هذا ألم. سألوا يا للشيخ أظن